النبي محمد صلاة عليك يا النبي محمد صلى الله عليك يا النبي محمد صلاة عليك يا النبي محمد صلى الله عليك يا النبي محمد صلاة عليك يا النبي محمد صلى الله عليك يا النبي محمد أنا هو واحد يا النبي محمد واحد هو صلى الله عليك يا النبي محمد صلى الله عليك يا النبي محمد أصلا